وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، فالرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيء، وإنما هو بمنزلة الطعام. هذا ابن شهاب رحمه الله يقول الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، إذا انضم إلى الفريق الثاني في القليل والكثير. والرضاعة من قبل الرجال يعني أن لبن الفحل له تأثير،